إجابة الدعوة، إجابة الدعوة، إجابة من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا خاص بالوليمة فقط ورسوله. ورسوله صلى الله عليه لا وسلم، مو خاص بالوليمة، في كل الدعوة إذا كانت ليس فيها مخالف للشريعة. نعم.